إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلى الله وسلم على أصحابه وعلى ذريته وعلى أهله الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. هذا الكتاب الأربعون من مشروع ألف كتاب قبل الممات، وهو في دراستي ومناقشتي ما يسمى بإنجيل برنابا. وهذا الموضوع كما هو شأن قضايا الأديان والبحث فيها وتاريخها وكتبها، أي تاريخها كتبها كلها فيها المشقة والتعب وفيها الاختلاف الشديد، و البحث في هذا الباب يحتاج إلى عدل وإنصاف وإلى علم، ولا ينبغي للمرء أن ينساق وراء يعني شهواته أو وراء رغباته أو ما يتمنى. المرء يتمنى مثلا في هذا الباب أن يجد المسلمون وأن يجد العالم أجمع الإنجيل الصحيح الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على عيسى ابن مريم عليه السلام، ولكن هذه الرغبة والأمنية لا ينبغي أن تصبح مؤثرة حين بحثنا عن كتاب وجدنا، يجب أن ندرسه، لأنه في الحقيقة هناك قضية مهمة. لا يوجد باطل يدعم الحق، هذه قاعدة، لا يجوز لنا أن نتصور أن ثمة باطل يمكن أن يدعم الحق، وثانيا لا يجوز لنا أن نعتقد أن الحق بحاجة إلى الباطل ليدعمه، وبالتالي الحق يجب أن يبنى على دليل حق، والحق يجب أن يكون قيما على الباطل بإبطاله ورده حتى لو التصق به، حتى لو التصق به وزعم أنه يناصره. ولعل هذه المقدمة تشير إلى ما سنأتي إليه من قراءتنا أي جميعا قراءتنا لإنجيل برنابا. موضوع النصرانية وكذلك اليهودية، باعتبار أن النصارى يعتبرون أن الإرث اليهودي المكتوب، أن الإرث اليهودي المكتوب بما يسمى بالعهد القديم هو إرث النصراني، وهذا الجمع بين ما يسمى بالعهد القديم والعهد الجديد هذا شيء حادث لم يكن قديما، وبعضهم يعتبر أن جمع العهد القديم مع العهد الجديد، والمقصود بالعهد القديم التوراة والمقصود بالعهد الجديد الإنجيل، أن يوضع في كتاب واحد يسمى الكتاب المقدس. يعني عندهم يعتبرون أن هذا من اختراق اليهود للكنيسة النصرانية، والاختراق في الحقيقة قديم منذ أن جاء شاول أو بول كما يقول العجم أو كما يسمى في تراثنا الإسلام ببولس الذي كان اسمه شاول، فهذا الاختراق قديم في تغيير الديانة النصرانية وتغيير الشريعة وتغيير جوهر النبوة التي بعث بها عيسى عليه السلام. فالبحث في هذه الديانة، في البحث في الديانة اليهودية والديانة النصرانية كان شاقا قديما على اعتبار أمور متعددة، أن هذا الضلال، هذا الانحراف، هذا الخطأ كان مصورا بسوار الدين نفسه، بأنه لا يجوز لأحد أن يبحث فيه، يجب أن يؤمن به، ولا يجوز لأحد أن يقرأ هذا الكتاب قراءة زائدة عن التعبد إلا لصاحب سمة، ما هو القسيس، هو البابا، هي المؤسسة الرسمية. وبالتالي جاءت البروتستانتية خلال مارتن لوثر وصاحبه كالفن جاءت من أجل أن وهما ألمانيان وهما قسيسان ألمانيان جاء من أجل أن يكسر التابو وما يسمى المحرم المحرم في قراءة الكتاب المقدس بين قوسين المقدس عندهم نحن لا نعتبر هذا الكتاب مقدسا لوجود الخطأ فيه مع أن العلماء اختلفوا هنا أضعف الهامش أنا أعرف الهوامش كثيرة لكنها فيها فائدة اختلف علماؤنا في هذا الكتاب الموجود بين أيدينا هل هو موضوع كله يعني هذا الكتاب كله موضوع أم أن الأصل صحيح ولكن زيد وأنقص وبدل وغير وحرف فابن تيمية يرى أن الكتاب في أصله صحيح ولا أريد أن أذكر المذاهب الكثيرة ولكن أذكر أكبر من تحدث في هذا الباب وابن حزم لا يرى أن التوراة والإنجيل ليس من الحق في شيء هذه كتب أخرى غير المنزلة ابن تيمية لا يرى هذا ابن تيمية يرى أن هذه الكتب في أصلها صحيح ولكن فيها التغيير التبديل الزيادة النقصان التحريف وبالتالي منهج كل واحد يختلف يعني ابن تيمية يعتمد في قراءته لإبطال ديانة اليهود وإبطال ديانة النصارى من خلال الكتاب لأنه يقول أنه متناقض وهذا فيه حق وباطل فيمكن أن نكتشف الباطل من خلال الحق الذي يوافق الكتاب ابن حزم يمسك الكتب برميها وبطريها خلاص ويعود إلى القرآن من أجل بيان ما فيه من حق حول هذين الكتابين القصد بأن النصارى في اعتقادهم في هذا الكتاب وضعوا سياج الدين ثم سياج الحرمان والسياج الدين ممنوع هذا الدين يقرأ وجاء بعد البروتستانتية وكسرت هذا المحرم وقالت على كل أحد أن يقرأ وكانت هذه بركة وخير للناس النصارى أنفسهم لكنها لم تخرجهم للأسف من الضلال إلى الهدى أخذتهم من الضلال إلى التيه يعني أخذتهم من الإيمان بالنصرانية إلى عدم الإيمان خلاص خرجوا من الإيمان بها وبقي المؤمنون بهذا الكتاب أنه من عند الله على حيرة من أمرهم يمارس عليهم التغييب والذين اكتشفوا أخطاءه يعني اعتبروا أن مثل هذه الأخطاء يمكن أن تجبر ولا تعود إلى أصل الديانة نفسها القائمة على قضية تأليه عيسى عليه السلام وأنه ابن الله وجاء من أجل تكفير الذنوب التي حملها آدم عليه السلام التاريخ دائما انتبهوا لهذه القضية وأنا كررتها كثيرا ولا بأس أن أكررها كل يوم التاريخ هو مادة الحق التي بها يثبت الصواب من الخطأ عندما نبحث في هذه القضية والقرآن قرر هذا قل لقد لبثت فيكم عمرا من قبله فبين أن التاريخ الذي عشته معكم يبين أني لا أستطيع أن آتي بهذا الكتاب ولم يكن هناك مقدمات ذكرت في درس التفسير عن الإعجاز والرماني له كلام وقلت لي بعد أن انهيت ما قاله الرماني وقاله الخطابي وقاله الجرجاني وقاله الباقلاني والرماني له كلمة جميلة في داخلي يعني مختبئة خلف بعض كلامه يقول بأن المرء حين يتكلم يترقى يعني حين يتكلم يترقى نرى كل الشعراء في بداية أمرهم غير ما هم عليه بعد ذلك فقال هذا القرآن ليس كذلك خرج مرة واحدة على هذا الأمر وهذه السبك فهذا من الإعجاز يعني وهذا لا يوجد فيه وهن في تاريخ هذا الرجل وبالتالي التاريخ مهم جدا يعني الآن عندما نريد أن نثبت أن من أثبته القرآن في قضية تحريف أهل الكتاب لكتبهم فنرجع للتاريخ هناك ظلمة في التاريخ في حقبة من حقب التاريخ هناك ظلمة التوراة غابت خلال السبي البابلي غابت لا يعرفها أهلها الذين يروون هذا الكتاب اللي هو الكتاب الإنجيل في الأسانيد هناك ظلمة، سند مقطوع، هذا مقطوع بين الكاتب وبين الشاهد، بين الكاتب وبين الشاهد أو بين الكاتب وبين الراوي. فالتاريخ مهم جدا. فنحن لسنا هنا في هذا الدرس وفي آسف في هذه المناقشة من أجل إثبات موضوع التحريف الكتابين، العهد القديم والعهد الجديد، وهم يتكفلوا. يعني لو نحن ذهبنا إلى مؤرخي النصارى لهذين الكتابين لاكتفينا، ما نحتاج إلى شيء زائد، فإن هؤلاء يثبتون أنها محرفة ومبدلة وفيها التناقض وفيها الاختلاف وفيها التبديل وفيها إلى آخره، وفيها المناقضات التاريخية والمناقضات الجغرافية، وهكذا نجد العجائب فيها، العجائب. أما هذا من جهة تاريخية، ومن جهة دينية نرى الأعجب من ذلك، نرى فيها السب على الله والسب على الأنبياء والسب على الصالحين وهكذا. ومن جهة علمية نرى الأكاذيب، نرى الأكاذيب، كيف الشياطين تدخل في الخنازير، وكيف الأمراض كلها تتعلق بدخول الجن بالإنسان مما لا تثبته الوقائع، ونرى كلاما غريبا جدا، ونرى شرائع أغرب وهكذا. فهذا باب لا ينتهي، والعلماء تكلموا فيه ولا نستطيع أن نزيد عليهم في الحقيقة. يعني إذا أراد المرء المشاركة يمكن أن يشارك بشيء جديد، لكن ما قيل يكاد يستوعب ما قيل. وأنتم تعرفون أن أفضل الكتب في هذا هو كتاب إظهار الحق لرحمة الله الهندي، وأنا أنصحكم بقراءة مقدمة وتاريخ هذا الرجل في مناظرته مع النصارى إلى غير ذلك. ما يهمني في إنجيل برنابا أن نعود إلى أن هذا الإنجيل لما ظهر فرح به المسلمون. نعود إلى القضية التي مدار الحديث حولها، لما ظهر هذا الإنجيل وفرحوا به وشعروا بالبهجة في أنهم أحضروا كتابا، حضر كتاب يؤيد ما عليه القرآن. ولم يجزم عالم، يعني أنا فيما قرأت هناك كلام مضطرب، ولكن لا يوجد أحد يستطيع من العلماء المسلمين ويجزم وقرأ الكتاب، قرأه جيدا، وهو من المؤرخين الجيدين ومن الباحثين المهتمين الذين لهم كلمات حقيقية وعلمية ومهمة، ويقول بأن هذا الإنجيل هو إنجيل صحيح. لا يوجد في فرح به في بأن هناك ثمة إنجيل، كما سأذكر ثمة إنجيل ذكر قديما منع من قراءته، ذكر في كتب التاريخ النصرانية، تاريخ النصرانية، تاريخ اللاهوت النصراني، ذكر هناك ثمة إنجيل لبرنابا يعني. ولكن الكلام عن هذا الذي بين أيدينا، الذي قام على ترجمته خليل سعادة، وخليل سعادة للذكر مترجم هذا الكتاب، هو والد أنطوان سعادة، لمن يهتم بالتاريخ، أنطوان سعادة هو رئيس أو منشئ ما يسمى بالحزب القومي السوري الذي أعدمه الصلح في بيروت، وقتل رياض الصلح هنا رئيس الوزراء، جاء زائرا للأردن وهو راجع ذاهب إلى المطار للعودة، فقام الحزب بقتله هنا في الأردن، كان زائرا للأردن قديما. المهم، فخليل سعادة هو الذي ترجم هذا الكتاب من الإنجليزية طبعا، لأن الكتاب أصله من الإسبانية، وهذا هذا منفذ سآتي إليه إن شاء الله، وأن أصوله الإسبانية التي أتوا بها مع تعليقات على هوامشه باللغة العربية كذلك. موضوع الأناجيل تاريخها باختصار لمن لا يعرف، وأظن أن المتابع يعني الذي ليس له انشغال بالأمر يعرف تاريخها، ولكن لا بد أن نأتي عليها لأن لها علاقة فيما بين أيدينا. كان هناك أكثر من 300 إنجيل متوزعة بين الناس، وقررت المجامع الكنسية النصرانية الفصل فيها. يعني ما هو الإنجيل الصحيح؟ هناك روايات متعددة وفيها تضارب وفيها اختلاف. ف فماذا اجتمعوا مرة ومرة ومرة، خاصة في القرن الرابع الميلادي 300، أول اجتماع ربما 325 326 هكذا للميلاد، فاجتمعوا وبعد ذلك اجتماع ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس خلال هذا القرن أي الرابع الميلادي، وفي النهاية لم يستطع أحد أن يقدم لهم إنجيلا مقاربا لما يريدونه. وقطعا أن هذا الوقت كانت النصرانية قد حرفت، وهذا سأمر عليه، سأمر لأن لا علاقة بكلمة برنابا. لماذا من كتب هذا الكتاب إن كان غير برنابا لماذا اختار هذا الاسم، لماذا اختار إنجيل برنابا ومقدمة الكتاب؟ وأرجو أن يكون ما أقوله هنا لم يقل من قبل، أرجو يعني يمكن لأحد أن يعود إلى الكتابات، فأرجو أن ما سيقال في هذه المناقشة لم يقل في غير حول برنابا، لم يقل في أي مجلس آخر أو أي كتاب آخر أو أي دراسة أخرى. فاجتمعوا ولم يستطيعوا أن يقدموا رواية مقاربة لما يعتقدونه، بالرغم أن ديانتهم كانت محرفة واعتقدوا التثليث. وفي ذلك الوقت في هذه المجامع التي اجتمعوا فيها كان البحث كذلك في قضية الطبيعة العيسوية، طبيعة المسيح، من هو لاهوت ناسوت، ما هي علاقة اللاهوت بالناسوت يعني الإلهية الرب مع البشر، ما هي العلاقة بينهما، من الغالبة لما صلب، من اللي صلب الناسوت ولا اللاهوت إلى آخره، واضح؟ فكان هناك نقاش حاد شديد بينهم، ومن ذلك النقاش حول هذه الأناجيل المتعددة 300 إنجيل ويذكر أكثر 300 وكسر. في النهاية وصلوا للنتيجة، قالوا خلاص لنترك الاختيار للرب، إنه مش راح يتركنا في حيرة، فأحضروا هذه الأناجيل وبدأ التقييم. التقييم استطاعوا يصلوا إلى 70 إنجيل 80 إنجيل، والبقية استبعدوها واعتبروها نصوص هرطقية ونصوص غير صحيحة. وصلوا تقريبا 70 إنجيل، قالوا ممكن هذه تكون مقاربة، فكيف الحل بين هذه الأناجيل؟ قالوا الحل هو كما يفعله كيفية طريقة انتخاب البابا عند الأرثوذكس. كيف الانتخاب بالبابا عند الكاثوليك؟ بيتم عن طريق المجمع المقدس اللي بيجتمعوا، وحينئذ بيتفقوا، بيختلفوا بالداخل وكذا، ومع وجود ما يسمى محامي الشيطان، قصة. وبعد ذلك بيطلع الدخان من داخل الكنيسة، الدخان ما أدري شلون بسموه، الدخان الأزرق أو شيء، أو الدخان الأبيض، علامة الاتفاق. وإذا لم يحصل الاتفاق بأجله يوم ثاني، المهم بتم الانتخاب. لكن كيفية تعيين الكنيسة تعيين البابا في الكنيسة الأرثوذكسية القبطية كيف؟ بتم التداول حول أشخاص، بعدين بحطوهم في داخل التنازل، الناس بتراجع وبتراجع حضورهم، إلى آخر شيء يبقى كم واحد اثنين ثلاث من أهل الانتخاب، بعدين بدخل ولد صغير غير بالغ وهو اللي بنتخب اختاروا. طب يعتبروا هذا اختيار الإله، واضح؟ هذا اللي اختاروا الله، لأنه كون هذا الطفل ما عصاش الله عز وجل، لم يعصي الله هكذا، في النهاية يعتبروا هذا اختيار الرب لهذا القديس، الذي طبعا بلا شك أن الأرثوذكس لا يعتقدون عصمة البابا بخلاف الكاثوليك. الكاثوليك يعتقدون عصمة المعصوم لا يخطئ. المهم فالطريقة نفس الطريقة حدثت في اختيار الأناجيل، وضعوا 70 إنجيل بعد مداولات طويلة في استبعاد الأناجيل، فوضعوها داخل غرفة وقالوا خلاص الله عز وجل الرب هو الذي سيختار لنا الأناجيل الصحيحة. قاموا الصبح لقوا 4 أناجيل، قاموا الصباح فوجدوا 4 أناجيل. كيف عاد وراحت الأناجيل الأخرى؟ ما بندري، ما نعرف شعر هذا سؤال. هم يعتقدون بوجود معجزة ونحن نعتقد بوجود لصوصية ولعبة القلقلة زي ما يسموها البعض. المهم أنه بعد ذلك اعتمدت هذه الأناجيل الأربعة الموجودة بين أيدي الناس. هل خلال هذول 300 إنجيل كان موجود، كان شيء اسمه مذكرت، ليست كلمة إنجيل برنابا ولكن ذكرت رسائل خلال التاريخ من الكتب التي أصدر هوميروس الروماني بعدم جواز قراءتها، ذكر ورقات أو كلمات هكذا، ليست إنجيل، برنابا ذكر هذا، لا ليست في الاجتماع هذا الذي تم فيه الاختيارات، لكن من أجل أن نبين أن كلمة برنابا في أن له رسائل وأوراق كان موجود، لكنه أعلن ممنوع قراءتها. هذه لا يوجد كلمة إنجيل برنابا في هذا النص، ولا لجزمنا بوجود إنجيل، لكن لا يوجد إنجيل، كلمة إنجيل لا توجد. لماذا هذه؟ الآن نبدأ بالنقطة الثانية. إذن هذه طريقة الاختيار التي أدت إلى وجود هذه الأربعة المعتمدة، وتبرت إنه هذه هي كلمة الرب، وكلمة الرب لا تخرج عن هذه الأربعة مع وجود الاختلاف والمشاق والغلط إلى آخره، إلى ما يعرفه أي طالب علم يقرأ هذه الكتب. طبعا هناك كتب أخرى معتمدة عندهم مثل رسائل لبولس ورسائل لبطرس، موجودة في الأخير تسمى رسائل الرسل، أو إيش تسمى رسائل الرسل، هكذا تسمى في الأخير. الآن من هو برنابا؟ هذا المفتاح. برنابا هذا من هو؟ الإنجيل يذكر، كل الصياغ الإنجيلية تذكر أن حواري عيسى كانوا 13، ومنهم رجل اسمه برنابا، واحد اسمه، هذا موجود، النصارى يثبتونه. هذا برنابا وله معلم بارز في الديانة النصرانية. أنا لا هنا آتي لأشياء معروفة، لكن من أجل أن تخدم القضية التي نصل إليها، هذا برنابا له معلم بارز في تاريخ النصرانية، وهو كالتالي: شاول اليهودي هذا كان في مجلس معروف يسمى مجلس سنهدرين يهودي، كان دوره تعقب الموحدين من أتباع عيسى عليه السلام لقتلهم، وكان أشدهم هذا هو شاول، أشد اليهود في ملاحقة الموحدين المسيحيين أتباع المسيح عليه السلام، وهم موحدين، كان لم يكن هناك ثمة تثليث ولا شرك ولا كذا، كان هو التوحيد إلى آخره، فكان يلاحقهم لأنهم يعتبرون هذا هرطقة إلى آخره، وهم يكفرون ويرون أن مريم، نسأل الله العفو والعافية، وكفرهم وقولهم على مريم بهتانا وإثما عظيما، وذلك بادعاء الكلام الفاحش أنها كيف أنجبت إلى آخر ما يقوله اليهود في حق نبي الله عيسى عليه السلام وأمه. فما الذي حدث؟ هذا الرجل شاول حمل رسالة من حاكم القدس ورحل بها إلى دمشق. شاول وحمل رسالة إلى دمشق، هذا متفق عليه، هذه الرواية هي متفق عليها في التاريخ، وحمل هذه الرسالة وفيها أسماء الموحدين أتباع عيسى من أجل قتلهم، من أجل أن يوصلها إلى حاكم دمشق، من أجل أن يقتل هؤلاء. وصل لمنطقة هناك، نعم، هذه المنطقة اسمها داريا، الآن اسمها داريا، نزل فيها جماعة الصحابة والتابعين وأغلب من سكن فيها أهل خولان. خولان مين؟ هم أهل اليمن. فإذا أردت أن تعرف، لما تقرأ تاريخ داريا في كتاب اسمه زي تاريخ بغداد زي تاريخ دمشق اسمه تاريخ داريا، تجد أن عامة من نزل فيها من الخولانيين. يقول النصارى سميت داريا لأنها دار الرؤية، فسهلت على عادة الناس داريا، وإلا فالأصل هي دار الرؤية. ليش دار الرؤية؟ لأن شاول نزل فيها نائما من أجل ما ذكرنا من الأمر، فنزل لينام فيها، وجاءه عيسى في الليل وقال: لماذا تقتل أبنائي وأتباعي إلى آخره، فنام وصحب ويأتي ويزجره حتى قام وقد نوى وتاب من اليهودية ومن معاداة الموحدين، ودخل دمشق موحدا. دخل لنقل نحن عبارة نصرانية، أو الحقيقة موحدا يعني في ظاهره. الحواري هنا ناتي لبرنابا، ما هو دوره؟ لما دخل دمشق وأعلن أنا جئت هكذا، وبدأ يذهب إلى النصارى ويخبرهم، وكلهم لمعرفة تاريخه زجروا وأبعدوا، ما أحد تقرب منه، والحواريون عليهم السلام ورضي الله تعالى عنهم ابتعدوا عنه وزجروه إلا برنابا. فبرنابا تبناه وبدأ يدعو الآخرين إلى تبنيانه، ورجل تاب إلى الله وخلاص اقبلوا منه التوبة. وبالفعل برنابا استطاع أن يقنع الحواريين بأن شاول هذا هو يعني تاب إلى الله وحسن إسلامه وحسن دينه وترك ما عليه من العداء إلى آخره. هذا هو معلم هذه الشخصية. النقطة الثانية في تاريخ برنابا مهمة جدا. بدأ الحواريون يذهبون كما يقول الإنجيل يكرزون، يكرزون يعني يعظون، يعظون كرازة. بدأوا يخرجون إلى البوادي وإلى القرى وإلى المدن. هنا تأتي قصة برنابا في القصة الثانية. فخرج الثلاثة، بعد ذلك استقبلوا وباستطاع بالفعل شاول والذي تسمى بعد ذلك باسم بول أو بولس استطاع أن يقنعهم وأنهم تقربوا منه بالفعل، هم اطمأنوا له أنه رجل تاب وحسنت توبته وإسلامه. فخرج يوما بعد طول مدة، خرج يوما هو وبولس، خرج شاول وبرنابا وبطرس، بس فقط بطرس هو اسمه الأصلي سمعان، وكلمة عربية، كل الكلمات اللي بتشوفوها كلمات عربية. يعني ما أريد الآن أن أتحدث عن اللغة العبرية وكيف تتحور إلى عربية والسريانية إلى آخره، هذه قصة سهلة في وقت من الأوقات نشرها، ولكن كلها أسماء عربية. فذهب، لماذا سمي بطرس؟ بطرس معناها الصخرة، بطرس معنى الصخرة، ذلك لأن عيسى قال لسمعان الصفا، سمعان الصفا الصفا، هو شوف الصفا كيش الصفا الصخرة، قال له كن أنت صخرتي التي تقام عليها كنيستي. وذلك الكنيسة الكاثوليكية تعتبر المصدر لدينهم هو بطرس، وإلا فاسمه سمعان، فدائما هم ولايتهم لبطرس على اعتبار أن الكنيسة هي التي الكنيسة تقوم على بطرس، على الرغم بس من تناقضات الإنجيل بسب عليه وبلعنه عيسى يلعنه لبطرس بيقول له يا ملعون يا كذا، يعني هذا من تناقضات الإنجيل، لكن ما يهمنا نحن. هذا تقريبا هذه الأخبار شبه متفق عليها في التاريخ. فذهبوا، ولما وصلوا إلى أنطاكية برنابا وبطرس وشاول الذي تسمى باسم بولس ذهبوا وبقوا في الدعوة إلى الله حتى وصلوا لأنطاكيا. في أنطاكيا انفصل الثلاثة، اتفقوا على الانفصال وكل واحد يمشي في طريق للدعوة إلى الله. بطرس رجع لدمشق، وبرنابا هنا النقطة، برنابا ذهب إلى قبرص، ركب البحر وراح للدعوة إلى الله. في من الذي واصل الطريق حتى وصل إلى روما؟ السيد شاول. وكما ترون بين دمشق وبين روما مسافة طويلة جدا. المهم وبدأ هناك شاول معه الاعتماد والصك أنه مقرب من الحواريين، ومع اعتماد من برنابا وكان مع بطرس وقبلوه، وبدأ هناك بولس يدعو إلى الديانة الجديدة هناك. في هذه الفترة بدأ بولس يدعو إلى قضية العقائد النصرانية، الأساس، الانبثاق، الإله. بولس ايش قلت انا؟ وشاول يعني بطرس. بولس، فبولس بطرس رجع الى دمشق، برنابا ذهب الى قبرص، واصل طريقه شاول الى روما، وبدا هناك يدعو للديانات، الديانه الجديده. واضح. وصل الخبر الى الحواريين فطار صوابهم، وينسب هذا إليهم وينسب هذا ديانة عيسى. بطرس أخذه الحماس الديني، وواضح أنه يعني من الحواريين رضي الله تعالى عنه، ذهب ماشيا من دمشق حتى وصل روما ليبين ضلال من؟ ليبين ضلال شاول، أن الذي يدعو إليه باطل. فقط مكث بطرس مكث في روما فقط بعد وصوله أسبوع واحد وقتل. عاد من قتلوا ما ندري، أنا هذه وراء دائما كل كلمة لابد أن تفسر لماذا يقتل. الغريب أنه مكث شاول في الدعوة إلى ديانته في روما بعد مقتل بطرس 7 سنوات ثم قتل. لكن 7 سنوات كان قد أرسل الديانة النصرانية على هيئتها التي نعرفها اليوم. هنا تأتي قضية مهمة جدا ومفتاح لغز رسائل برنابة التي أمر بعدم قراءتها، أن برنابة لم يستطع الذهاب إلى روما ولكنه قام بإرسال رسائل يبين كذب شاول وادعائه الديانة الجديدة ويبين ضلاله. هذه الرسائل لا تستطيع أن تفهم مقدمة إنجيل برنابة إلا بعد أن تفهم أن هناك رسائل لبرنابة. وهذا الأمر أي رسائل برنابة هي التي ذكرت في التاريخ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في القرن الرابع الميلادي، الخامس الميلادي تقريبا، الخامس الميلادي أعلن عن الكتب الممنوعة قراءتها ومنها أوراق برنابة، لنقل أوراق، أوراق برنابة ما في إنجيل. فإذا هناك أوراق برنابة، من هي؟ هي هذه التي فيها يبين، أو سنقرأ النص، واضح أن الذي كتب الإنجيل كان على اطلاع على هذه الرسائل، الذي كتب الإنجيل على اطلاع على هذه الرسائل. الموضوع نضع هذه النقاط على حدة ثم نرجع إلى موضوعنا. نحن الغريب في الأمر، الإنجيل هو كلمة الله عندنا، هو كلمة الله، وهناك فرق بين كلمة الله التي نعلم أن أعمة الإنجيل هو أمثال، وإنما نزلت أنزل الله عيسى ليرد اليهود عن غلوائهم في معاصيهم وأكلهم الربا وافترائهم وتغييرهم وتبديلهم، وكذلك في رفع مستواهم الإيماني، فصارت ديانتهم ديانة دينية، يعني ديانة مادية. فإذا هو مجموعة أمثال وتربوية، يعني ليس فيها تشريع، يعني عيسى لم يأتي بتشريع وإنما جاء على التشريع الذي كان في التوراة، وذلك في النص. هذا عبارة متفق عليها، ما جئت لأنقض الناموس ولكن جئت لأتممه. ما جئتش أنقض الناموس، إيش مقصود؟ الشريعة، كلمة الناموس معناها الشريعة. فما جاء لينقض أي ديانة ولكن جاء ليثبت، ليقول هذا، وذكر بعض الأمور عليهم، أنه جاء ليرفع بعض الإصر عنهم، بعض الأحكام التي عوقبوا عليها بسبب معاصيهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، فجاء يحل لهم هذه الطيبات في بعض الأمور. ولكن في الجملة ليس هو كتاب تشريع، إنما كتاب مواعظ، كتاب تربوي، وهكذا نزل من الله عز وجل. إذن الإنجيل ليس هو سيرة عيسى وليس هو كلام عيسى. كل الأناجيل التي بين أيدينا اللي هي الأربعة وإنجيل برنابة تتحدث عن شخصية عيسى وعن تاريخه، حتى إنجيل برنابة. وبالتالي هذا مدخل لنعرف أنه ليس هو الإنجيل، يعني لا يجوز أن يسمى إنجيلا مع ما سيأتي، لا يجوز، لأنه ليس هو الذي فهمنا. نعود، الإنجيل الذي بين أيدينا سواء إنجيل برنابة أو الأربعة الموجودة التي بقيت وأهلكت، طبعا إيش سووا في البقية؟ ماذا صنعوا في 300 واحد؟ حرقوا، انتهوا، يعني حتى ما تبقى. فمن أجل أن يقول خلاص هي باطلة ولا نريد أن يغتر بها الناس، بالرغم أنه بقي بأيدي الناس بعض الأناجيل خاصة بهم، لكنها بادت وانتهت ولوحق أهلها كما لوحق الأريسيون أتباع أريوس. فالإنجيل الذي بين أيدي الناس هو وصف لعيسى. من هو عيسى؟ إذن هو حديث عن سيرة نبي. أصابت أم أخطأت؟ نجزم أنها أخطأت، لكن ليس هذا هو الحديث. إنما الإنجيل الذي نزل به الروح الأمين على على عيسى عليه السلام هو إنجيل تربوي، فيه المواعظ وفيه أحكام جديدة لبني إسرائيل فيها ما تقدم من ذكره. الآن إذن هذا مدخل مهم في قضية معرفة لتاريخ برنابة، ما يكفينا من قضية الأناجيل. فنريد أن نأتي إلى هذا الإنجيل الجديد الذي سموه ناس وفرح فيه الناس أنه إنجيل الذي أخفاه النصارى، هكذا يعني الكثير من الناس يحبون هذا، ونتمنى أن نعرف الإنجيل حقيقة، لأن الفرق بين التوراة والإنجيل، وهنا نقطة يعني أنا أقول استشرافية، لا أحب أن أناقش الناس حولها، لكنها في ظني وفي وهمي. نحن نعرف أن التوراة موجودة، يعني في النهاية في توراة وفيها أحكام وفيها أسفار وفيها أذكار. يعني لو أردتم من هو الأقوى في أدلته عندما تقرأ التوراة، قول ابن حزم ولا قول ابن تيمية؟ قول ابن تيمية هو الأقرب، علمتني فيها أحكام نحن نعرفها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أخبار صحيحة نعرفها من كلام الله وكلام الرسول، لكن فيها تحريفات. أما القول بأنها موضوعة كليا يعني صعبة هذه من القبول. المشكلة أنه لا يوجد بين أيدينا هذا الإنجيل حتى لو كان محرفا، بخلاف التوراة فإنها على قول ابن تيمية والقلب إليه يمين أنها موجودة ولكنها محرفة، لكن الإنجيل الذي نزل غير موجود، لا يعرف هذا الذي نزل، إنما هي مواعظ، الذي بين أيدينا مواعظ لعيسى، كلمات لعيسى، الرد عليهم، المناقشات، إلى غير ذلك من الذي يعرفه كل قارئ للإنجيل. هذا عندي بس نقطة فقط. أنا أعتقد أن عيسى كان في منطقة، نزل في منطقة نائية وليس في منطقة، يعني ليس في منطقة مشتهرة بحيث لما ينزل الإنجيل، وأن أتباعه مات وهم قلة ليسوا على الكثرة، وبالتالي هذا الكتاب لم يحصل له الانتشار، لم يحصل له الانتشار، الإنجيل لم يحصل له الانتشار، فالناس لم يهتموا به والنصارى لم يهتموا به، لأنهم يرون أن التوراة كافية بالحفاظ على دينهم، وأنه عدم انتشاره في المدن أن يتلقاه حتى المخالف أن يقوم من أجل أن قراءته. يعني حتى الآن تذهب أنت تجد الآن عندي أنا وأنا مسلم تجد عندي التوراة والإنجيل، فممكن لواحد يخالف النصرانية يريد أن يرى ما هذا الإنجيل ما هو، وكما أن النصرانية يعني تجد عنده القرآن، تجد عنده كذلك الكتب الأخرى، فأين هذا الإنجيل غير موجود؟ فهذا القلب يميل أن عيسى عليه السلام كان في قرية النائية، لم يكن في مصدر الصراع، لأن أصلا لو صدقنا، لأن هذا التاريخ الحقيقة، أنا أقول لكل أحد إن التاريخ الذي يفرضه الكتاب العهد القديم لا تصدق منه شيئا، وحتى تاريخ عيسى عليه السلام، فحتى الذي يقولون هو أنه ولد هنا وهنا وهنا وهنا، هذه عليها كلام، يعني تستطيع أن تناقش فيه. فأعتقد بأن عيسى عليه السلام بأنه كان في منطقة نائية وليس بهذه الشهرة التي يذكرها الإنجيل عنه، وأنه يتحدث عن تنقلات وإلى آخره، والله تعلم أن هذه تحتاج إلى وقفة، لأننا ما زلنا نبحث عن هذا الإنجيل، عن حتى عن أثره المحرف، وإنما الذي بين أيدينا مما يسمى أناجيل إنما هو، وأعيد وأكرر، هو سيرة عيسى، هو السيرة فقط، وهذا ليس هو الإنجيل قطعا. الآن نعود بعد هذا، ربما نأتي إلى بعض النقاط التي تساعدنا عند الحديث إليها. هل هذا إنجيل برنابا هل هو يعني هو صحيح، وهل يحمل قيمة تاريخية، وهل يحمل قيمة علمية؟ أنا الجواب عندي وما وأدلتي كثيرة جدا، يعني لا يستطيع أحد أن يدفع، لا مسلم ولا يهودي، يعني للذكر فقط النصارى يبذلون الجهود، ولو رجعتم إلى مواقعهم فإنهم يعني يعرقون كثيرا كثيرا في إثبات أن هذا الإنجيل مكذوب، وكأن دين المسلمين في إثبات أن عيسى بشر بمحمد كان يحتاج إلى هذا الكتاب، يعني وجد أو لم يوجد، نحن لسنا بحاجة، ولإثبات ضلال الأناجيل التي تؤمن بها كافي لردها، وما فيها أي الأناجيل الأربعة من باطل أكثر مما في هذا الإنجيل من باطل، فهمنا؟ يعني الأناجيل التي يؤمن بها ويعتبرون أنها كلمة الله فيها من الباطل أكثر من إنجيل برنابا، فيعني ما سنقوله لا بنقص المسلمين ولا بزيد النصارى، إنما هو علم يجب أن يقرأ. ذكرت في مناقشة بروتوكولات حكم صهيون، عندما يغيب السند لا بد من دراسة النص، هذه قاعدة، ونحن علينا أن نعود إلى النص لقراءته، واضح؟ عندما يغيب السند، السند هو الذي يبين لنا هذا الصادق صادق صادق مشهور، الكتاب ماشي في طريق النور وليس الظلمة، فأنت تصدق هذا الكتاب، نعم لفلان، لكن عندما يغيب السند لا بد من دراسة النص، تذهب للنص كما فعلنا في بروتوكولات حكم صهيون عندما جاء المشككون لقضية اكتشاف البروتوكولات ذهبنا إلى قراءة واقعها. هل هي كما قال أحد في البروتوكولات؟ قال صحيح هو تستطيع أن تقول البروتوكولات مكذوبة بس الحرب العالمية الثانية مش مكذوبة. يعني ما تستطيع أن تقول هذا كذب لكن الواقع الذي يطبقه موجود. فعندما يغيب السند ويتغيب القراءة التاريخية المعروفة من قراءة الرقم، يعني عندما تأتي لنا مادة يقال هذه من زمن مثلا الدولة الأموية فلا بد أن يقرأها المرء لمادتها. ما عندنا كالذين يقول اليوم يوجد شعرة للنبي صلى الله عليه وسلم موجودة في المتحف في تركيا، جيب السند ولا هذا سيف علي ولا هذا سيف فلان، وين السند؟ وهنا أنبه لنقطة حتى لا يفهم فمن خطأ كل شيء له سنده، بلاش ندخل في قصة الفقيه الذي عاب عليه ابن حزم أنه طلب سند الحديث لسند الخمر، شيء أكررها لا بأس لأنها ضرورية حتى تبين خطأ العقل المعاصر. ابن حزم بذكر عن محدث جاهل أنه ركب سفينة فجاء لرجل يهودي نصراني وهذا نصراني عنده قوارير خمر، فقال له ما دينك؟ قال له أنا نصراني. قال له ما هذه الذي عندك؟ قال قوارير من خمر. قال من اشتريتها؟ قال من يهودي. فأخذ القارورة وشربها. قال له أنت مسلم كيف تشرب؟ قال له أنا حديث بحدثني مسلم عن مسلم ما بصدقه، بدي أصدق حديث رواه يهودي عن نصراني أو نصراني عن يهودي حتى أصدقه. فهذا بعض المسلمين يريد أن يطبق مبادئ علم الحديث على كل علم، كمن يريد أن يطبق مبادئ الحديث على قضية التواتر القرآن وطريقة رواية القرآن، هذا غير صحيح. بينا هذا سابقا. فالقصد بأن السند سند كل شيء يعني يعود إليه. يعني واحد الآن جاء بدراسة الرقم ومنظر إلى هذه وقرأها قراءة علمية وضعها تحت المختبرات بيّن أن هذه بحسب الكربون التي المحتوية له أنها قبل مثلا 3 قرون، يجب أن نصدقه. ما هذا الكلام؟ هذا هو العلم، هذا هو الذكر الذي وهكذا والكتابات التي حولها وما فيها. فكما أننا نقول عن هذا عن شيء يقولونه باطل نقول عما يقول بعض المسلمين أنه باطل، كما ذكرنا لكم واحد يقول هذه شعرة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه شعرة لأبي بكر، هذا لباس النبي، من أين جئت بهذا؟ ما في عندنا، ما في أدلة، ولكن ننكرها ونردها. وبالتالي ماذا قال النبي؟ قال وكل قبور الأنبياء يعني لا تصح، وقبر الخليل إيش قبر الخليل؟ قال يعني مشكوك فيه، يعني قبر سيدنا الخليل والأنبياء اللي في الغيب. قال هذا كلام وضع يعني من وضع الناس حتى طلعون أنبياء جدد، النبي اسمه جاد، وبتروح على أي منطقة بقول لك عندي أهل الكهف، رحت على اليمن قالوا عندنا أهل الكهف، قلت لا تركت ورانا في السحاب، وفي تركيا عندهم أهل الكهف، وفي السوريا عندهم أهل الكهف، وآخر حاجة طلع في أفغانستان في أهل الكهف. من أين هذا؟ قاله يعني من القراءات الباطلة للموضوع بدون أدلة فقط من أجل استشراف البركة المكذوبة واستفزاز وابتزاز المال. فإذا القراءة العلمية للنص هي التي تنبئنا بما فيه. ابتداء أنا فقط سأقرأ لكم العبارة التي هي مفتاح أن هناك ثمة رسائل برنابة، وأعتقد أن كاتب هذا الكتاب قد اطلع عليها. واضح؟ فقط هنا قبل كل شيء أنا لا يهمني ماذا قال خليل سعادة في قراءتي وكذا، فاستطيع الرجوع إليها، وأنا وعدتكم أن آتي إلى شيء جديد خارج ما طرح. يقول الإنجيل الصحيح ليسوع المسمى المسيح نبي جديد إلى آخر، برنابا رسوله، برنابا رسول يسوع الناصر المسمى المسيح، يتمنى لجميع سكان الأرض سلاما وعزاء. أيها الأعزاءان، الله العظيم العجيب قد افتقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم والآيات التي اتخذ الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوة التقوى. هنا انتبه معكم من العبارات لأنه واضح مما ينبغي أن تعرفه. هناك كاتب لبناني إن شاء الله أن يأتي، ذهب من استدعوه وهو يتقن اللغة الإيطالية، ف فاستدعوه من أجل ترجمة الإنجيل، وترجم الإنجيل ترجمة عربية قوية جدا، فرفضوها، خبوها، رفضوها وطردوه. وذكر هذه القصة. المهم أسلم هذا الآن، يأتي أسلم بعد ذلك. ولكن المقصود أن هناك ترجمة للإنجيل، أنت تقرأ الإنجيل تجد فيه يعني عبارات سخيفة، يقدم أشياء لا تقدم. لما واحد يقول العظيم الله، يعني عجيبة لا تقال في العرب، فيعني تقديم الصفة على الموصوف إلى غير ذلك. فبعد ذلك ترجم هذا الإنجيل وترجم هذا الكتاب بالترجمة المهلهلة التي فيها النكارات. فالقصد لا يهمكم ما يعني عدم استقامة العبارة. نسمو هذا طيب إذا كان في وقت إن شاء الله، لأني أتعبني كما سأذكر في آخر، يعني تعبت خلال هذا الأسبوع تقريبا وأنا أبحث عن الجواب الذي هو في ذهني قديما فلم أجده، أضعته وللأسف ما كان، لم أكتبه حول هذا الكتاب لأرجع إليه بسرعة. المهم نرجع، قال انتبهوا. طبعا بولس، هذا بولس من الأمور التي فورا من أجل أن يرغب الناس بالدين الجديد، يعني هذا لما قرأت النص قد ذكرني بقصة سجاح ومسيلمة. فلما تزوجوا، فلما خرجت لأهلها لقومها قالوا ماذا أمهرك؟ قالت ما أمهرني شيء. قالت قل إليه اطلبي منه المهر، كيف تزوج من غير مهر؟ فدخلت إليه فقالت قومي يطلبون منك أن تمهرهم، يعني أعطيني مهر. قال أسقط عليهم صلاة الفجر والعشاء. فنفس الشيء بولس كان مشان يدخل الناس في الدين يسقط عنهم أحكام، من ذلك الختان ومن ذلك الخنزير، لأنه عامة طعامهم وثروتهم الخنزير. الختان قال لهم بلاش خلاص الختان، وراح برر لهم إياها تبرير ارجعوا إليه. رسائل بولس مشهورة معروفة، لماذا برر لهم إياها؟ باعتبار أن الختان كان عقوبة إلهية بسبب معصية آدم ورثت للأبناء، الآن انتهى الخلاص الأبدي بصلب ابنه، فالبشرية ليست بحاجة إلى عقوبة وإلى كفارة. هذا لكن هنا ماذا يقول؟ نرجع إلى عبارته التي هي مدخل ثم انقطع. الحقيقة هذا انقطع، هذا المعنى انقطع بعد ذلك في داخل الكتاب. يقول التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى مبشرين بتعليم شديد الكفر. يعني هذا الكتاب ما يهمنا كتبه مؤلفه هكذا، هذه النص، وإن كان النص في الداخل شيء آخر سنأتي إليه، لكن ما يهمنا أن هذه العبارة هنا في مصدر الكتاب تقول أن سبب الكتابة التي شرع بها كاتب هذه الكلمات أن هناك ثمة كفر كذب على رسالة عيسى. ومن هنا فأقول بأن الرسائل برنابا كانت موجودة، صحيح أعلن أنها ممنوعة لكن واضح أنها بقيت في الأقبية والكذا، واطلع عليها من اطلع عليها، وأن الذي كتب هذا الكتاب اطلع على هذه الرسائل، لأنه يقول قال انتبهوا، قال مبشرين بتعليم شديد الكفر داعين المسيح ابن الله. هذه الكلمة بتدل على أنها بعده القرآن. لا أنا رجعت هذا هذه الأيام، يعني لأن ما يعني ليس من الأشياء الجديدة. هل يوجد في القرآن قط أن أحدا في زمن عيسى ادعى أنه ابن الله؟ يعني من وعدنا غير القرآن نحن يثبت أو ينفي؟ فلم أجد نصا يوهم هذا ولا يقترب منه، مما يدل على أن قضية البنوة وقضية ادعاء أنه ابن الله هي قضية حادثة بعد ذلك، أما في زمانه لم يأتي أحد يقول له أن أنت ابن الله. مما يدل أن هذا الكتاب كتب بعد عيسى هو هذا، أنه يقول هناك من قال أن عيسى ابن الله فأنا كتبت هذا الكتاب من أجل أن أرد عليه. واضح الكلام؟ لكن ليس، لا يوجد في زمن عيسى أحد قال له هذا أنت ابن الله، ما أحد لا من الحواريين الذين آمنوا به ولا من أعدائه. قال مبشرين بتعليم شديد الكفر داعين المسيح ابن الله ورافضين الختان الذي أمر الله به دائما، مجوزين كل لحم نجس الذي ضل في عدادهم أيضا، بولس الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى وهو السبب الذي لأجله أسطر ذلك الحق الذي رأيته وسمعته أثناء معاشرة ليسوع، لكي تخلصوا ولا يضلكم الشيطان فتهلكوا في دينونة الله، وعليه فاحذروا كل أحد يبشركم بتعليم جديد مضاد لما أكتبه لتخلصوا خلاصا أبديا. واضح؟ فإذا من كتب هذا الكتاب إنما أرد أن يرد على أكاذيب بولس. ولماذا باسم الإرنابة تقدم الكلام عليه؟ هذا نص مهم، ولم يتكلم عن هذا النص أحد، بس يدل هذا على أن الرجل مطلع. طيب لو كان مسلما على ما يقوله النصارى ما يهمنا كثير، لكن فقط من أجل تعلم قراءة النقد، لو كان مسلما فقط يريد أن يثبت ما يزعمه النصارى أن واضعه مسلم، أراد أن يثبت قضية رسالة عيسى وأن فيه محمد رسول الله والذكر، لماذا يذكر الختان؟ يعني شو مشكلة الختان؟ فدل على أنها مشكلة واقعة في زمني، مشكلة مهمة جدا في زمن من كتب هذا الكلام. يعني قضية إلهية عيسى مهمة، ولكن قضية الختان كذلك مسألة مهمة، فلا بد أن يكون هناك حوار حولها ومشاكل تدور حول هذه القضية. هذا يرجح أن الذي هذه المقدمة مسروقة مأخوذة من رسائل برنابة. لكن هل الكتاب هذا هو رسائل برنابة؟ قطعا لا، قطعا. لماذا؟ من جهة، يعني خلينا أعود إلى النقاط، نقاط هي عديدة كثيرة ولكن آتي إلى أهمية. أنا أعتقد أن الذي كتب، بعدين اسمه ابحثوا عنه في الحقيقة أنا أضعته، بعدين أذكر لكم من الذي كان في ذهني أعتقد أنه قد كتب هذا الكتاب مع تجميع لما يقوله النصارى وإلى آخره. أعجب ما في هذا الإنجيل برنابا بالنسبة لنا المسلمين، وهو أنه يؤمن بالحقيقة المحمدية. تعرفون شو الحقيقة المحمدية؟ الحقيقة المحمدية عمادها على قضيتين: أن أول ما خلق الله نور محمد، بعدين بفلسفوها ما بقول، وبعد ذلك انبثق الوجود من هذا النور. بعض الصوفية يعتقد أن الوجود انبثق من نور محمد. إذن أولا خلق الله نور محمد، ثم خلق البشرية والوجود من هذا النور. وهذا إذن أول ما خلق الله النور، وأول مخلوق والبشرية قد من، أو مش البشرية في الحقيقة الوجود، ولك يسمونه عين هذا الوجود. فالنور المحمدي أو الحقيقة المحمدية أن الله، ثانيا أن الله خلق الوجود من أجل محمد. ما هي الحقيقة المحمدية؟ وهذه لا يقول بها، طبعا في حديث موضوع أو والله حديث مكذوب، يعني أهل الحديث موجود في مصنف عبد الرزاق، ولكن هكذا يزعمون في الحقيقة، ليس في النسخ الصحيحة في مصنف عبد الرزاق، ويزعمون أنه في مصنف عبد الرزاق الصوفية، ولكن لا وجود له في النسخ الصحيحة في مصنف عبد الرزاق، وهو حديث أول حديث جابر: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. هذا حديث مكذوب لا وجود له حتى في الكتب، ومن زعم أنه في مصنف عبد الرزاق قد كذب على المصنف. ما يهمنا في هذا، إذا ما هي الحقيقة المحمدية؟ هذه الحقيقة المحمدية من غير تطويل، أنا لأن نتحدث مع يعني بيئة مسلمة، هذا بلا شك أنه باطل، لكن ما هو أساس هذا الضلال؟ أساس هذا الضلال هو قضية الفيض التي أتى بها أفلاطون. أول من أتى بقضية الفيض، العقل الذي الكلي الذي انبثقت منه العقول وكذا أساس الوجود، وأول ما أتى بها أفلاطون، بعدين أخذ بها النصارى وأخذ بها فلاسفة الصوفية، لأن الصوفية أقسام، فلاسفة الصوفية أخذوا بها. فأساسا طب لابد من أفلاطون يقول العقل الكل انبثق منه الوجود، الصوفية لابد أن يجدوا شيئا أهم منه بنفس النظرية، فوضعوا محمد هو أساس هذا الوجود بنفس النظرية، ولكن هذا باطل في ديننا ومعروف. فإذا ما هي الحقيقة المحمدية؟ إن أول ما خلق الله نور النبي، وبعد ذلك انبثق منه الوجود، وثانيا ما خلق الوجود إلا من أجل محمد. وفي ذلك حديث موضوع للأسف موجود في المستدرك، ومما عيب على المستدرك وجوده، وهو قوله ما خلقت لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك ما خلقت الأفلاك. ولكنها في الأصل هذه نظرية صوفية باطلة لا تمت الإسلام بصلة. العجيب جيد أن يقول أن محمد، يأتي لنا صاحب الإنجيل برنابا ويقول أن الإنجيل يثبت نبوة محمد عن طريق قول عيسى أن هناك نبي بعد اسمه أحمد، أمنا. لكن أن يشرح هذه النبوة على طريقة الصوفية، فواضح بدأنا نستكشف أن الذي وضعه واحد عفريت يعني واضح. خليني أكشف السر من أولها. في الحقيقة كان موجود كتاب من كتاب الإعلام، من الكتاب الأعلام للزركلي، أذكر أني قرأت فيه نصا، لكن الكتاب غير موجود عندي، وبحثت في كتب الأندلسيين لكن الوقت ضيق، وإن شاء الله إذا الله قدر والمر يعني وجد أوقات فارغة يفرغ فيها من المصائب والمشاكل يعود إليه، أن هناك ثمة فيلسوف صوفي كان في الأندلس وكان يجلس مع المسلمين فيفتيهم، ثم يخرج من عنده المسلمون فيدخل عليه اليهود فيفتيهم ويعلمهم دينهم، ثم يخرج من عند اليهود فيدخل عليه النصارى ويعلمهم دينهم. وأنا عندي اعتقاد أن الذي كتب هذا الكتاب هو هذا الشخص، هذا الذي يرى هذه الأديان ومحيط بهذه الأديان، وأظن أنه هذا الشخص. أرجو من، أنا أقول في كل طالب علم، أرجو من عرف اسمه أن يخبرنا به. لكن على الذكر فقط ما يدل على هذا الكتاب لا يعني ليس إنجيلا، يعني من أقدم من تكلم في الأناجيل الأربعة؟ من؟ الطبري. الطبري ذكر الأناجيل الأربعة عند النصارى في كتابه التاريخ الأمم والملوك، ولم يذكر في هذا الإنجيل، لا يعرف عندهم. ابن حزم أندلسي، يعني علامة أن هذا الشخص بعد ابن حزم القرن الخامس الهجري، فلا يذكره، لا يذكر هذا الإنجيل، مع أنه يذكر أوراق اليهود ويذكر أوراق النصارى ومطلع عليها اطلاع جيد. ابن تيمية لم يذكره عندما كتب عن النصارى، ابن القيم لم يذكره عندما كتب عن النصارى، وكذلك الشهرستاني لما تكلم عن المذاهب النصارى ذكر الأناجيل الأربعة ولم يذكره. ما يدل على أنه هذا الكتاب لا يعرفه الإسلام، وواضح أنه كان مخفيا عندهم كما كان مخفيا عند أصحابه. القصد إذن قضية، أقرأ لكم بعض النصوص الحقيقة المحمدية، أنه محمد، ومن ذلك يقولون على باب الجنة مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولما آدم خرج فوجد اسمه وحسده إلى آخره. كل هذا يدل على أن الذي كتبه يعني مسلم مش صحيح، مسلم حتى في إسلامه في غبش. صفحة، طبعا هنا العجيب صاروا مش غير موجود في الأصل، يعني الإنجيل والتوراة غير منجور، قضية آيات ومش عارف إيش غير موجود، لكنه من أجل أن يقارب القرآن صار يحطوا آية 57 آية 58 غير موجود أصلا. يعني على طريقة الشيعة صار عندهم في تقسيم للرجال، أول من أنشأ علم الرجال عند الشيعة هو العلي الذي رد عليه ابن تيمية، فليس عندهم علم رجال، لا يوجد عندهم لا ضعيف ولا صحيح، كله صحيح. وهذه القضية نفس الشيء، لا يوجد آيات. فأنا لا أحب أن أقول آية كذا في الإنجيل أو الآية كذا في العهد القديم التوراة، فلنعود إلى الصفحات بحسب الكتاب. الكتاب بس للذكر طبع مرتين، طبعه أول طبعة هو الشيخ محمد رشيد الرضا، وطبع طبعة ثانية ليست شهيرة كما هو معروف. صفحة 58 بس أقرأ لكم النص لتروا الحقيقة المحمدية. آه. يقول: فلما انتصب آدم على قدميه رأى في الهواء كتابة تتعلق كالشمس، نصها لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ففتح حينئذ آدم فاه وقال: أشكرك أيها الرب إلهي لأنك تفضلت فخلقتني، ولكن أضرع إليك أن تنبئني ما معنى هذه الكلمات محمد رسول الله. فأجاب الله: مرحبا بك يا عبدي آدم، وإني أقول لك إنك أول إنسان خلقت، وهذا الذي رأيته إنما هو ابنك الذي سيأتي إلى العالم بعد الآن بسنين عديدة، وسيكون رسولي الذي لأجله خلقت كل الأشياء، الذي متى جاء سيعطي نورا للعالم، الذي كانت نفسه موضوعة في بهاء سماوي 60,000 سنة قبل أن أخلق شيئا. واضح؟ الحقيقة المحمدية واضحة هنا. كذلك في فحتى يقول عن قضية خلق آدم وكيف أكل من الشجرة إلى آخر شيء، إلى آخر ما تعرفون هذه القصة. فاحتجب الله وطردهما الملاك ميخائيل من الفردوس. فلما التفت آدم رأى مكتوبا فوق الباب: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فبكى عند ذلك وقال: أيها الإبن، عسى الله أن يريد أن تأتي سريعا وتخلصنا من هذا الشقاء. ما العبارة؟ لا لا لا لا لا قيمة لها هذه. أن تأتي وتخلصنا من هذا الشقاء، ما أدري إلا اختلاط عقيدة الخلاص مع عقيدة المسلمين. طبعا نصوص أخرى موجودة. صفحة 110 سنأتي إلى النقاط الأخرى. نص طويل في هذا يقول: أجاب يسوع إنه لا يأتي في زمنكم، بل يأتي بعدكم بعدة سنين، حينما لأنه بقول سيأتي: لا تضطرب قلوبكم ولا تخافوا، لأني لست أنا الذي خلقكم، بل الله الذي خلقكم يحميكم. أما من خصوصي فإني قد أتيت لأهيئ الطريق لرسول الله الذي سيأتي بخلاص العالم، ولكن احذروا أن تغشوا، لأنه سيأتي أنبياء كذبة. الحديث عن الأنبياء الكذب موجود في الإنجيل بين أيدي الناس، وأفضل الأناجيل يعني فيه رقائق وكذا هو إنجيل بطرس، هذا حقيقة. يأخذوا كلامي وينجسون إنجيلي. حينئذ قال أندراوس: يا معلم، اذكر لنا علامة لنعرفه. أجاب يسوع: إنه لا يأتي في زمنكم، بل يأتي بعدكم بعدة سنين، حينما يبطل إنجيلي، ولا يكاد يوجد 30 مؤمنا في ذلك الوقت. يرحم الله العالم فيرسل رسوله الذي تستقر على رأسه غمامة بيضاء، يعرف أحد مختاري الله، وهو سيظهره للعالم، وسيأتي بقوة عظيمة على الفجار ويبيد عبادة الأصنام من العالم. وإني أسر بذلك، لأنه بواسطته سيعلن ويمجد الله ويظهر صدقي، وسينتقم من الذين سيقولون أني أكبر من إنسان الحق. طبعا هنا هذه النقطة الثانية ذكرتها، أنه كثيرا ما يناقش أن لست الله، ويرد على بطرس. الغريب هنا نص سنأتي إليه إن شاء الله، وكثير ما يرد أن عيسى يقول أن لقائله أن لست الله ولست ابنه. الغريب أنه يقول هذا لأقرب حواريه، يعني يسأل بطرس يقول: من أنا؟ يقول: أنت ابن الله، فيزجره. صور أن الحواري لا يعرف أن عيسى هو عبد الله ورسوله. فيكفي هذا في قضية الحقيقة المحمدية. الأمر الآخر الذي يجعلنا نقول أنه في فلسفة: نحن نعرف طريقة الأنبياء في توحيد الله، وما جاء به القرآن من توحيد الله وذكر صفاته ونفي الغلط عن الله هي طريقة القرآن. فطريقة القرآن هي طريقة الإنجيل، هي طريقة التوراة، لأنها حديث عن الله عز وجل. يعني لا يوجد فيها هذه الذي يفعلها الفلاسفة والمتكلمون. الغريب لما يتكلم هذا صاحب إنجيل برنابا، وما يدل على أنه فيلسوف، أنه يأتي إلى تفصيلات لا تعرف إلا في كتب المتكلمين والفلاسفة. كان فيه أن الله جسم، يقول والله ليس جسما، والله لا يمشي ولا يتحرك، واضح؟ الله، ويقول عبارة لا توجد إلا في كلام الفلاسفة، الله بسيط ولا يوجد ما هو أبسط منه. وهذه كلمة لا توجد في كلام الفلاسفة، بأنه لا يتكرر، يعني لا يتجزأ ولا يتعدد ولا وليس مركبا، وهذه لا توجد إلا في كلام الفلاسفة. فهذا يعطيك، هذه الأولى تعطيك أنه صوفي، هذه تعطيك أنه فيلسوف. أقرأ لكم النص بسرعة إن شاء الله. لا يمشي ولا يتحرك في صفحة 21. في صفحة 21 قال، خلينا في صفحة واحدة خلينا نأتي إليها، لأنه يصف الله عز وجل بأوصاف لا تعرف في كتبه جل في علاه. قال يتحدث عن الله، يقول أجاب يسوع يا فيلبس، إن الله صلاح بدونه لا صلاح، إن الله موجود بدونه لا وجود، إن الله حياة بدونه لا أحياء، هو عظيم حتى أنه يملأ الجميع وهو في كل مكان. يعني يمكن الترجمة خطأ، فهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، علامة في كل مكان إلها يعبد، لكن قال وهو في كل مكان. فإذا صحت هذه العبارة بهذا النص قيلت، فوضع النواضحها يعني من قائلين حتى بوحدة الوجود في كل مكان، لأنها قوله أن الله في كل مكان تلتقي مع وحدة الوجود، تلتقي نهايتها. قال هو وهو في كل مكان، هو وحده لا ند له، لا بداية ولا نهاية له، ولكنه جعل لكل شيء بداية وسيجعل لكل شيء نهاية. لا أبا ولا أم له، لا أبناء ولا إخوة ولا عشراء له. ولما كان ليس لله جسم فهو لا يأكل ولا ينام ولا يموت ولا يمشي ولا يتحرك، ولكنه يدوم إلى الأبد بدون شبيه بشري، لأنه غير ذي جسد، انظر، وغير مركب. واضح العبارات؟ لا يقولها إلا الفلاسفة، غير مركب وغير مادي وأبسط البساط. هذه عبارة التي يعني تترجم بكلمات كثيرة عندهم. وهو جواد لا يحب إلا الجود، وهو مقصد حتى إذا هو قاص أو صفح فلا مرد له. بالاختصار أقول لك يا فيلبس، هذا بعد الاختصار، إنه لا يمكنك أن تراه، انظر، إنه لا يمكنك أن تراه وتعرفه على الأرض تمام المعرفة، ولكنك ستراه في مملكته إلى الأبد، حيث يكون قوام سعادتنا ومجدنا. لما يتحدث في في في نص آخر ويأتي إلى قضية المقابلة لله يوم القيامة، يقول ولكن أذكرك أنه لا يرى، فهمنا؟ ولكني أذكرك أنه لا يرى، وهذا واضح النص أنه وضعه واحد. طيب خلينا كيف عنده القول بأن الأنبياء 144,000، يعني لما يناقش قضية من الذبيح، واضح مناقشة واحد مسلم يناقشهم، واضح مناقشة واحد مسلم لمن يزعم أن الذبيح إسحاق، بالرغم أن أغلب المؤرخين للأسف والمفسرين من تأثرهم بالتوراة وتفسيرها للتاريخ يجعل أن الذبيحة هو إسحاق، وهو خطأ طبعا، سورة الصفات كاشفة. من الغرائب بقضية أصل الختان، شو أصل الختان؟ أسطورة، يعني أن الله يعني عاقب ابن آدم بأن أزاده هذه القلفة، وعاقبه بأن يقطعها عقوبة له، واضح؟ هذا نص أسطوري ونص خرافي لا يلتقي مع الحق. من غرائب الأمور هذه لا توجد في الإنجيل، لا توجد في الإنجيل، وما كان معي وقت أن أرجع إليها وأبحث فيها في كتب الموضوعات، لكنها معروفة من كتب في كتب الموضوعات، وهي قضية تقبيل اليدين ووضعهما على العينين بعد الأذان، شيك تشوفوها موجودة هاي. فهو يفسر كيف بدأت، وهذه غير موجودة في الأناجيل الأربعة وغير موجودة عندهم، فواضح أن الرجل يعني وضعها لقضية. أذكرها لكم من نمر، صفحة 59. يقول فضرع آدم إلى الله، نفس النص اللي احنا عند النور المحمدي هو تابع له، يا آدم يا رب هبني هذه الكتابة على أظفاري. يعني لما آدم رأى مكتوب باب الجنة لا إله إلا الله شو قال لله؟ مللتم؟ فقال آدم لله عز وجل حط هذه الكلمات على أظافري، اكتبها على انقلها على أظفاري. قال يا رب هبني هذه الكتابة على أظفار أصابع يدي، فمنح الله الإنسان الأول تلك الكتابة على إبهاميه، على ظفر إبهام اليد اليمنى منصه لا إله إلا الله، وعلى ظفر إبهام اليد اليسرى منصه محمد رسول الله. فقبل الإنسان الأول بحنو أبوي هذه الكلمات ومسح عينيه وقال بورك ذلك اليوم الذي ستأتي فيه العالم. أنا حقيقة ما هذه موجودة، أنا ما قرأتها في كتب المسلمين، ربما موجودة عندهم، لكن موجود هذا النص في التقبيل ويفعله كثيرا أهل العجم، وهو حديث الموضوع كما تعرفون. يعني القصص كثيرة من غرائب الأمور في إثبات قصة أن مريم ستر عليها يوسف النجار واتخذ إلى آخره، هذه قصة القرآن لا يذكرها، ولو كانت لكان في ذلك الشك، لو وجد أن يوسف تزوجها لكان في ذلك الشك، وقال تزوجها ليستر عليها. إذن أين الآية؟ أين الآية؟ قصة المجوس مأخوذة من الإنجيل موجودة. في هذا الكتاب في ذكر أن هناك كتاب، وبتحدث هذا أن هناك كتاب أنزل على عيسى، إذن واضح أن هذا ليس هو الإنجيل. واضح كذلك أنه وصف فيه التوسل. نحن نعرف أن قضية التوسل يعني ليس فيها، حتى الذين يثبتونها لا يثبتونها بأحاديث صريحة، صحيح؟ يعني إنما الأحاديث التي الأحاديث التوسل إما أنها من يقول بها إما أنها صحيحة غير صريحة، وإما أنها موضوعة ولكنها صريحة، شك؟ فلا يوجد. لكن هذا الإنجيل يثبت قضية التوسل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صفحة من أول متكرر كثير وجدت التوسل. وبعدين ثانيا في الحقيقة يعني واضح أنه خلط قضية شرب الخمر، أنا عيسى كان يشرب الخمر، وهذه لا ينبغي أن تعتقد. إذن إلى الله ويطين صفة انظر. لما جاء يسوع من الجبل وذهب لأورشليم التقى بأبرص هناك، والأبرص قال له اشفيني كما يذكر كثيرا في الإنجيل، الإنجيل أربعة. قال فأجاب الأبرص يا سيدي أعطني صحة. فوبخه يسوع قال إنك لغبي، اضرع إلى الله الذي خلقك وهو يعطيك صحة لأنني رجل نظيرك. فأجاب الأبرص أعلم يا سيدي أنك إنسان لكنك قدوس الرب، فاضرع إذن إلى الله وهو إلى الله وهو يعطيني صحة. فتنهد يسوع وقال أيها الرب الإله القدير لأجل محبة أنبيائك الأطهار أبرئ هذا العنين. واضح التوسل لأجل محبة أنبيائك، يعني بحق لهم الصوفية يحتجوا فيه أن التوسل صحيح إذا كانوا يعتقدون بصحته. كذلك في صفحة نعم طيب كذلك ذكرنا الله في كل مكان. بعدين الغريب مما يناقض القرآن قضية فرح مريم بالولادة، والقرآن تقول يا ليتني مت قبل هذا. يعني هذه خلاصة ما وهم أهم ما يذكر فيما ذكرته إن شاء الله لكم. في كذلك قصة الشفاعة، يعني يذكر قصيدة الشفاعة العظمى لنبينا يوم القيامة، ولكن فيها خلط عجيب، فيها أساطير وقصص مع صحة الأصل مما يدل على اشتراك المادة كما تقولنا. صفحة 103، أنا عارف. هل يستطيع أحد أن يجد في كتاب ربنا وفي سنة نبينا أن الله يعبد لذاته ولا يعبد خوفا من ناره ولا طمعا في جنته؟ هل يستطيع؟ نعم نحن نقول، لا يعني نحن نقول أن من عبد الله عز وجل شكرا وحمدا خير من عبده من أجل مطالبه، ولكن المطالب لا يمكن أن تنفك عن الإنسان، يعني لا يوجد أحد في الوجود، ولا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله وهو خالي من قضية طلب النجاة ورغبة بلقاء الله ودخول الجنان، لا حتى الرسول، لكن يغلب في بعض المرات أني أعبدك لأنك طلبت مني، لأن هذا تحبه وترضى، هذا مرتبة موجودة. ليست إذا وجدت نفية الأخرى، لا سمعنا هذا، إذا وجدت هذه المرتبة نفية الأخرى فهذه موجودة وهذه موجودة وكلها على معنى واحد. الغريب أنه بعضهم قال هذا سؤال، لو يسأل النبي قال طيب إذا عبدت الله ماذا وراء ذلك، ماذا ما لم يسأل الصحابة رضي الله عن رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ قال فما لنا، فماذا قال لهم لما بايعه الأنصار؟ قال فماذا لكم؟ الجنة. الغريب لما يسأل عيسى هنا ماذا لنا بعد ذلك، يقول ليس لكم شيء، عليكم أن تعبدوا الله لأنه سيدكم، على المعنى الذي يقوله الصوفية. وهذا في الفصل 68 من هذا الكتاب. يكفي هنا، ما أريد أن أقرأ لكم النصوص الكثيرة، نصوص كثيرة جدا، أنه ينفي فيها عيسى من قال له أنت ابن الله أنت ابن الله، وكأنها موجودة في ذهني مؤلف الكتاب، ولا نظنها ذلك لأن عدم وجود القرآن يثبت أن القضية حادثة وليست في زمنه عليه السلام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأرجو أن أكون قد وفقت في بيان أو قارب هذا تقديم هذا الإنجيل للمدعى، وأن كاتبه أعتقد بأنه على ما ذكرته لكم، وأما اسمه فأسأل الله أن يوفقني إلى إعادة قراءة الكتب من جديد واكتشاف اسمه أو الظن باكتشاف اسمه. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. هذا عنده سؤال.